Pero creo que así me gusta. Eso. Y yo me he cortado. Es el Duarte. También entre Duarte, hay entre Duarte y Nicolás, ¿no? ¿Hacer el monstruo de Lerp? No. Sí, es otro mejor. Sí, hacer el monstruo de Lerp. Sí, entre Duarte y Lerp. Yes. Don't touch him. بسم الله الرحمن الرحيم. خلاص هل بيشك الصوت بروح هناك روشك الصوت بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وبعد فأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجري الحق على ألسنتنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعلنا بشرعك عالمين وبما علمنا عاملين وفي عملنا مخلصين. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. والأصل في الإنسان في هذا الكون أن يكون جاهلا، والله سبحانه وتعالى يتفضل على من يشاء من عباده فيعلمهم ويرفعهم. قال تعالى في كتابه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وفي الحقيقة كلام عن الله سبحانه وتعالى وعن وجوده ووحدانيته يعني كلام كبير، وفي الحقيقة يعني لا ينبغي لمثل أن يتكلم في مثل هذا الموضوع، ولكن يعني من باب قول الله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وإلا فوالله أنا أستحي أن أتحدث في مثل هذا. والله سبحانه وتعالى يعلم أني لست أهلا لهذا الكلام، ولكن لعل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها المتكلم والسامع وأن يجعلها في ميزان حسناتنا، اللهم آمين. الأصل في هذا الكون هو العدم. الله سبحانه وتعالى كان ولم يكن معه شيء، فهذا الكون الأصل فيه هو العدم، ثم إن الله سبحانه وتعالى أوجده وخلقه وأنشأه من بعد أن لم يكن. وإذا كان الأصل في الكون هو العدم، فإن الله سبحانه وتعالى يتفضل على مخلوقاته بإيجاد الأشياء فيها. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى لما شرع لنا أن ندعوه في اليوم والليلة شرع لنا أن ندعوه بطلب الهداية، فنقول في اليوم والليلة 17 مرة: اهدنا الصراط المستقيم، والذي يهديه الله سبحانه وتعالى هو الموفق. يقول الله تعالى في كتابه: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فالعاقل هو الذي يطرح نفسه على عتبة عبودية ربه سبحانه ويطلب منه الهداية والتوفيق. ومن يهدي الله فلا مضل له، ومن يهدي الله فهو المهتد. نسأل الله أن يجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. وهذه الهداية وهذا التوفيق من الله سبحانه وتعالى هو الذي يجعل الإنسان مستقرا، يتصالح ظاهره مع باطنه، فيتهدأ ويسكن فؤاده ويرتاح باله إذا حسنت علاقته مع الله سبحانه وتعالى. وإن الذي يتعلق برب العالمين سبحانه هو، وهو الذي يجد الأجوبة على هذه الأسئلة الوجودية التي لا شك أنها تطرح نفسها على الإنسان. وإن الذي يبتعد عن سبيل الله وصراطه المستقيم لا يجد إلا الحيرة والشك. وإن أهنأ الناس وأسعدهم هم الذين يلتجئون إلى ربهم سبحانه وتعالى ويركنون إليه. وهذه بعض الكلمات التي قالها أحد من ابتعد عن الله سبحانه وتعالى وعن صراطه المستقيم، لتعلم أنه لا راحة ولا هناء ولا سرور إلا في الجانب الذي فيه الله ورسوله. يقول إيليا أبو ماضي في ديوانه المشهور، قال: جئت من أعلم من أي جئت ولا أعلم كيف جئت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت. كيف جئت كيف أبصرت طريقي لست أدري، وسأبقى ماشيا إن شئت هذا أم أبيت لست أدري. أجديد أم قديم أنا في هذا الوجود، هل أنا حر طليق أم أسير في قيود، هل أنا قائد نفسي في حياتي أم مقود. أتمنى أنني أدري ولكن لست أدري، وطريقي ما طريقي، أطويل أم قصير، هل أنا أصعد أم أهبط فيه وأغور، أأنا السائر في الدرب أم الدرب يسير، أم كلانا واقف والدهر يجري لست أدري. ليت شعري وأنا عالم الغيب الأمين، أتراني كنت أدري أنني فيه دفين، وبأني سوف أبدو وبأني سأكون، أم تراني كنت لا أدري شيئا لست أدري. أتراني قبلما أصبحت إنسانا سويا، أتراني كنت محوا أم تراني كنت شيا، ألهذا اللغز حل أم سيبقى أبديا لست أدري، ولماذا لست أدري لست أدري. هذه الحيرة وهذا الشك الذي يعيش فيه هذا الإنسان لا تراه أبدا ولا تجده أبدا في الذي يتعلق بخالقه. ولذلك نقول إن الإيمان بالله سبحانه وتعالى هو السبيل الأوحد للنجاة والفلاح في الدنيا والآخرة، وهو السبيل الأول والأخير للسعادة. ولذلك فإنه ينبغي للعاقل أن يكون في الجانب الذي فيه الله سبحانه وتعالى ورسوله. الله سبحانه وتعالى كما قلنا منذ قليل لما أوجد هذا الكون من العدم وخلقه سبحانه وتعالى، كان الإنسان حري به أن يتفكر وأن يتأمل وأن يتدبر في موجده وخالقه سبحانه وتعالى. وهذا أمر لا بد للإنسان أن يتفكره وأن يتأمله وأن يتدبره، وهو أن الله سبحانه وتعالى ما جعل سببا من أسباب الشر والضياع والهلاك إلا وجعل أمامه ما يقابله وما يجابهه من أسباب الخير والفلاح، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على عباده، أن الأسباب الشرعية والعقلية التي يتدبر فيها ويتأمل ويتفكر ويتذكر لا بد أن يهتدي إلى أن خالق هذا الكون هو الله سبحانه وتعالى وحده. وهذا سيأتي بعد قليل في أدلة وجود الله سبحانه وتعالى بشيء من التفصيل، ولكن الذي أريد أن ألفت الانتباه إليه أن الصادق الذي يهرع إلى ربه ويبحث بتجرد وبإخلاص وبيقين لا شك أنه سيتوصل إلى الحق الذي جاء به الله، الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك أتت به أنبياء الله ومرسلوه. فما خلق الله سبحانه وتعالى نفسا إلا وهي قابلة للخير والشر، وهذا من عدل الله سبحانه وتعالى في عباده، أن الإنسان أن جنس الإنسان كله يقبل الخير والشر، ففطر الله سبحانه وتعالى النفوس على قابلية الخير والشر، فما من نفس إلا وهي تقبل ذلك. والذي يصدق في البحث والتفتيش فإنه لا شك سيتوصل إلى الحقيقة، ولذلك فإن غالب أسباب الكفر والطغيان إنما هي منحصرة في الكبر والغلو واتباع سنن الآباء والأولين والتقاليد المذمومة. وأما الباحث بصدق فإنه سيتوصل إلى كون الله سبحانه وتعالى هو الذي أوجد هذا الكون، وأن رسله وأنبياءه صادقون. ولذلك وصف الله سبحانه وتعالى كيد الشيطان بأنه ضعيف، وقال الله سبحانه وتعالى عن فرعون: وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل. وقال الله سبحانه وتعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وكذلك كان حال أهل مكة لما أتاهم رسولنا صلى الله عليه وسلم فقالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فإذا فتشت وبحثت في الأسباب الشرعية وجدت أنها أسبابا قوية، ووجدت أنها حجج وبراهين ساطعة يانعة يدحض الله سبحانه وتعالى بها الحق، يدحض الله سبحانه وتعالى بها الباطل ويظهر بها الحق. قال سبحانه: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. وقال رسولنا صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء من نبي إلا وآتاه الله ما على مثله آمن البشر، وكان الذي أوتيته وحيا يتلى. فإذا هرع الإنسان إلى ربه وصدق في البحث واتبع السبل الشرعية الصادقة فإنه سيصل لا شك ولا محالة إلى الحق الذي فطر الله سبحانه وتعالى الناس عليه. ولذلك فإننا نقول إن هذه الأدلة التي يسوقها الله سبحانه وتعالى براهين على وجوده هذه أدلة قطعية لا تحتمل الشك ولا تحتمل التأويل ولا تحتمل البطلان، بل الله سبحانه وتعالى صادق في حديثه وصادق في أخباره، تمت كلماته سبحانه وتعالى صدقا وعدلا كما قال سبحانه: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلمة. فكلمات الله سبحانه وتعالى تامة، وهو الذي يقول عن نفسه: ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. هذه المقدمة لا بد للإنسان أن يعتني بها وأن يتعرفها جيدا وأن يلم بها، ليعلم أنه واقف على أرض ثابتة صلبة لا شك فيها، ولا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها. وإن شاء الله عز وجل في هذه المحاضرات نتكلم عن الله سبحانه وتعالى وعن بعض الأدلة التي تدل على وجوده. وهذا والله كما يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله: وكيف يستدل على من هو دليل على كل شيء؟ يعني الإنسان كيف يستدل الإنسان على وجود الله سبحانه وتعالى والمخلوقات كلها شاهدة على وجود الله سبحانه وتعالى، بل كل خلق من مخلوقاته هو في ذاته دليل على وجود خالقه سبحانه وتعالى. فإذا أردت أن تعدد الأدلة على وجود الله فاعلم أن كل مخلوق من مخلوقات الله هو دليل على وجود الله، فتكون عدد الأدلة هي بعدد وجود الكائنات والمخلوقات التي خلقها الله سبحانه وتعالى. يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: العلم إما نقل عن معصوم أو قول عليه دليل معلوم. يقول: العلم إما نقل مصدق عن معصوم، وإما قول عليه دليل معلوم. قلنا إن الله سبحانه وتعالى أنشأنا من العدم، وقال: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. ثم إن الإنسان في هذه الدنيا يستزيد من العلم، وطرق دخول المعلومات إلى الإنسان ليس لها إلا هذان الطريقان: العلم إما نقل مصدق عن معصوم، وهذا هو الخبر الذي يخبره الإنسان، يعني الإنسان يخبر بخبر، ولكن لا بد طبعا في هذا الخبر من توافر الشروط: صدق القائل واتصال السند إلى آخره. ويجمع هذا: العلم إما نقل مصدق عن معصوم، وهذا كأخبار الله سبحانه وتعالى وأخبار الأنبياء والمرسلين، فإنهم صادقون لا ينطقون عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالطريق الأول للعلم هو الإيه؟ هو الخبر. الطريق الثاني للعلم هو الاستدلال على المدلول. قال: وإما قول عليه دليل معلوم. فالدليل لا شك أنه مستلزم لمدلوله، فإذا كان الدليل صحيحا فإن مدلوله يكون صحيحا، مظبوط؟ قال: الأول هو الخبر اللي هو إما نقل مصدق عن معصوم، والثاني هو ما يستدل عليه بالأدلة. والأدلة كثيرة جدا، ومن أشهرها دلالة العقل والحس والفطرة، طبعا ده غير الأدلة الخبرية. بنتكلم الوقت عن الأدلة هين اللي هي الإنسان ينبغي أن يستدل عليها، ومنها دلالة السببية، ومنها دلالة الأثر على المؤثر، مظبوط؟ فعندنا دلالة العقل، والله سبحانه وتعالى قد عدد في كتابه العزيز كثيرا من الأدلة العقلية، بل ولفت الانتباه إلى أنه ينبغي أن يعتني الإنسان بالأدلة العقلية. قال سبحانه وتعالى في كتابه: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وقد استخدمها إبراهيم عليه السلام فقال لأبيه: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وقال سبحانه قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا مظبوط. والله سبحانه وتعالى ذكر كثيرا في آياته من كتابه العزيز الأمر بالتفكر والتأمل والتدبر، ففي هذا كله أعمال لإيه؟ أعمال للعقل. يبقى دي بالنسبة للدلالة العقلية. كذلك دلالة الفطرة، إن الإنسان يجد من نفسه معلومات ضرورية، يجد أن نفسه تحركه، ويجد ما في داخله يؤيد هذه المعلومات الضرورية، صح ولا لا؟ فكانت الفطرة من الأدلة المعتبرة، ولكن كما سيأتي بعد قليل إذا ما كانت الفطرة سوية لم يصبها تلويث ولا تنغص. وكذلك دلالة الحس، دلالة الحس المشاهد والملموس والتجريب الذي يراه الإنسان في حياته، كل هذا يستدل به الإنسان على المدلول عامة، يستدل به الإنسان على المدلول عامة. فمنها دلالة السبب ودلالة الأثر. فلو وجدنا مثلا أثرا لزجاج مكسور، ومثلا سيارة علامات الكاوتش معلم في الطريق وبعض الدماء وكذا وكذا، لكان هذا دليل على وجود إيه؟ على وجود حادثة. ما الذي دل على وجود هذه الحادثة؟ الذي دل على وجود هذه الحادثة هو إيه؟ طب وقف كده معلش. الذي دل على متسلوش بقى من مكانه لحظة، أكيد الكاميرا دي مقصول. لا ما تبقى مقصول. اشتغلت؟ ممكن بص ممكن تبين في شغله مش شغال. ودينا فيش في واحد هنا. هي مفتوحة، المفروض إنها مفتوحة. بص يا مشتعلش وقف بس البس كده. حتى الفشل ما كده. شغال هذا حدو. لا لما نروح لما نعود هناك بقى بسلك. كنا فين؟ الإنسان لابد أن يراعي هذه الدلالات كدلالة العقل ودلالة الحس ودلالة الفطرة، ولابد للإنسان في بحثه في هذه الأدلة أن يراعي بعض العلوم الضرورية، ومراعاة هذه العلوم تحفظ على الإنسان نتائجه ويصح له بها الاستدلال. فهذا كالإيمان بقانون السببية ودلالة الأثر، ويجعل معها كذلك قاعدة أن النقيضين لا يرتفعان ولا يجتمعان، ومعها كذلك واهب الكمال وقياس الأول. لأن للأسف الذين ينكرون هذه العلوم الضرورية ويعتمدون فقط على دلالة الحس والعلم التجريبي، فإنهم يقعون في تناقضات ولا يسلم لهم استدلال. فإذا لم يؤمن الإنسان أن الجزء أصغر من الكل، وأن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، يعني مثلا كالحركة والسكون، فالجسم الواحد في نفس التوقيت لا يجوز أن يكون ساكنا متحركا، وفي نفس الوقت لا يجوز أن يكون لا ساكن ولا متحرك. إذا لم يؤمن الإنسان بهذه القاعدة وبهذا القانون، فإن إذا لم يؤمن الإنسان بهذا القانون وبهذه القاعدة فإنه لا يصح له استدلال أبدا. تمام؟ يبقى هذه الأدلة وهذه الدلائل لابد للإنسان أن يعتني بها، وقد علمها الأعرابي في باديته، فقال لما سئل كيف عرفت ربك، فقال البعرة تدل على البعير، والسير يدل على المسير، أو الأثر يدل على المسير، سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، ألا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير؟ فالإنسان لابد أن يؤمن بهذه المبادئ الأولية والعلوم الضرورية حتى يصح له استدلال. ومن هذه العلوم الضرورية أن الدليل مستلزم لمدلوله، دي من العلوم الضرورية. فإذا لم يؤمن الإنسان بأن الدليل مستلزم لمدلوله، إذا بهؤلاء القوم يبحثون ويدللون على عدم وجود الله، فإذا ما سألته هل تؤمن بهذه العلوم الضرورية الأولية، يقول لك لا أؤمن بها. طب وإذا لم يؤمن بها فكيف يصح له الاستدلال؟ لأن من هذه العلوم التي ينكرها هو أن الدليل مستلزم لمدلول، فيذهب هو في الاستدلال، فنقول له كيف ستثبت أصلا وما هو الدليل على أن الدليل مستلزم لمدلوله؟ أنت فهم أنا عايز أقول إيه؟ هو الوقت من العلوم الضرورية والمبادئ الأولية أن الدليل مستلزم، هو إذا لم يؤمن بهذه القاعدة ويقول لك أنا أنكر هذا ولا أتوقف ولا أقف ولا أستدل إلا بالحس التجريبي، ثم بعد ذلك يأخذ في الاستدلال، فإيه أصلا الدليل على أن الدليل مستلزم لمدلوله؟ هو لا يستطيع أن يقيم الدليل على ذلك، مظبوط؟ فلا تصح ولا يصح له استدلال إلا إذا آمن بمثل هذه العلوم الضرورية الأولية. وإن الذي يتكلم في هذه لا يستطيع أن تناقشه أبدا. خلاص، يبقى دي بعض الأمور التي ينبغي للإنسان أن يتعامل بها في طريقه إلى الاستدلال. طبعا ينبغي كذلك مراعاة أن الدليل الصحيح يستلزم المدلول الصحيح، وحتى إذا استدل به في طريق خاطئ فيبقى الدليل دليل. وهذا كما في المثال المشهور في قميص سيدنا يوسف عليه السلام، فإن القميص نفسه دليل على إيه؟ على أن الذئب لم يأكله، وإن استدل به إخوته على أن الذئب، فهم قالوا إيه؟ إن ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله، وبعدين جابوا القميص كدليل على أن الذئب. طب وهل الدليل ده صحيح في نفسه أم لا؟ طب في نفسه صحيح، ولكن صحيح في الاستدلال على إيه؟ صحيح في الاستدلال على عدم أكل الذئب ليوسف، لا في أن الذئب أكل يوسف عليه السلام. ولذلك فإن يعقوب عليه السلام قلب عليهم الدليل. خلاص قلنا إن من الأدلة الأساسية دلالة العقل والحس والفطرة، والقرآن الكريم قد اعتنى كثيرا بدلالة العقل، وقد اتسم الشرع بسمات كثيرة في خصائص الأدلة الايه، في خصائص الأدلة العقلية. من هذه الخصائص أن الأدلة العقلية في شريعتنا تتعلق وترتبط بايه، بالإيمان وبالقلوب، ليست مجرد أدلة عقلية تخاطب العقول فقط، بل تراعي كذلك الجانب الروحاني في حياة الإنسان. الأدلة العقلية ترتبط ارتباطا واثقا بالروح والإيمان وبقلب الإنسان في طريق وصوله إلى ربه سبحانه وتعالى. قال الله تعالى في كتابه: ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. فتجد أن هذه الآية لما ذكرت الأدلة العقلية على أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الكون وهو الذي أوجده وهو الذي أتقنه، ربط ذلك بحياة القلب وبروح الإنسان، فقال إنما يخشى الله من عباده العلماء. الصفة الأولانية من صفات الأدلة العقلية الشرعية أن تأثيرها مرتبط بالإيمان وبالقلوب. الصفة الثانية أنها أدلة يقينية لا تحتمل الشك ولا تحتمل التكذيب ولا تحتمل البهتان، والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وقال: ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديث. ولذلك لما تجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المرسلين شاعر نتربصوا به ريب المنون، قلت تربصوا فإني معكم من المتربصين، هذا دليل عقلي يقيني على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم. لأنه لو كان شاعر كان إيه؟ لو كان هم بيقولوا أم يقولون شاعر نتربص به، يعني أنت شاعر ومستنين هيحصل فيك إيه؟ فقال لهم: وأنا مستني معكم أنا كمان. فلو كان الرسول عليه الصلاة والسلام شاعر وحاشاه أن يكون كذلك لكان فضح، ولكان ظهر أمره، ولكان بان طريقه للناس. أما وإنه لم يكذب مظبوط ولم يبين كذبه، علمنا أنه صادق. وقال الله: والشعراء يتبعهم الغاوون. فلما لم يتبعه صلى الله عليه وسلم الغاوون بل اتبعه أفاضل الناس وأفاضل الصحابة، علمنا أنه صلى الله عليه وسلم إيه؟ صادق. فده دليل عقلي يقيني لا يحتمل الشك ولا يحتمل التكذيب. السمة الثالثة أن الدلائل العقلية في الكتاب والسنة تتميز بالسهولة والواقعية واليسر والمباشرة. تلاقي إيه؟ تلاقي سهلة المأخذ، سهلة الاستدلال بخلاف الأدلة العقلية التي يعني يستدل ويعتني بها المتكلمون والفلاسفة وغيرهم، فإنها تجد فيها من الايه من ال أنها صعبة، وأن الاستدلال بها يحتاج إلى عدة علوم ومقدمات ونتائج، والاستدلال على المقدمة الأولانية والمقدمة الثانية وكذا، والقواعد المنطقية والقواعد الفلسفية. تجد أن في أحوال كثير من هذه الأدلة تتميز بالغموض والصعوبة، بل إن بعضهم يعني يخطئ بعضا في تفسير بعض الايه بعض المفردات وبعض الحقائق التي تتعلق بهذا الدليل. أما في القرآن الكريم فتجد السهولة واليسر والإيه والوضوح. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. وتأمل أنه قال يسمعون، لماذا؟ لأنه يكفي مجرد سماع الدليل حتى يستدل الإنسان على صدق الذي أرسل بهذا الدليل. ولذلك فإن السحرة لما رأوا آية موسى عليه السلام ما احتاجوا إلى كثير تفكير، ما احتاجوا إلى كثير مراجعة لأنفسهم، بل لما رأوا آية موسى عليه السلام ما كان منهم إلا أن قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. لماذا؟ لأن هذا الدليل سهل، يستطيع كل عاقل أن يتوصل إلى مدلول. كذلك الأدلة العقلية في القرآن الكريم تتميز بالتنوع والكثرة، فتجد الآيات التي مأخذها السمع، الدلائل يعني أو الأدلة التي مأخذها السمع، وتجد من الأدلة التي مأخذها العقل والفكر والتفكر والتأمل والتدبر، مظبوط. وتجد أن من الأدلة ما مأخذها البصر، أن الإنسان يرى الآيات بأمن عينه. فتجد أن الأدلة العقلية في الكتاب العزيز متنوعة وكثيرة. أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. أولم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. في الآية الأولانية قال أفلا يسمعون، وفي الآية الثانية قال أفلا يبصرون. فهذه دلالة إيه؟ دلالة من السمع، وهذه دلالة من البصر، لأن أخبار الأمم السابقة وما حدث لهم وما وقع عليهم إنما يناسبه الإيه؟ إنما يناسبه السمع. الأخبار العلم إما إيه؟ نقل صادق عن معصوم، وإما إيه؟ قول عليه دليل. النوع الثاني هو القول اللي عليه دليل معلوم. أولم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. وقال وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون في السماء رزقكم وما توعدون. وقال سبحانه وتعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. فهذه أدلة متنوعة وكثيرة. كذلك من سمات الأدلة العقلية في القرآن الكريم أنها قريبة المأخذ للمستدل، أن الله سبحانه وتعالى يخاطب الناس بما يعلمون، بما يستطيعون أن يستدلوا على المدلول بسرعة قريبة المأخذ. ولذلك فإنه حينما يخاطب العرب الذين كانوا يعيشون في البوادي وعندهم طبعا الجمال والخيام ويذهبون كثيرا في الصحراء ويشاهدون السماء والنجوم والطرق المشقوقة في الجبال إلى آخره، ناسب سبحانه وتعالى أن يستدل عليهم بما يكون قريبا من إيه؟ من مآخذهم. فقال أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت، لأنهم كانوا يمشون ويشاهدون هذه المشاهد كثيرا، فيناسب أن يستدل الله سبحانه وتعالى بمأخذ دليل قريب مما إيه؟ مما يعيشون فيه. وقال سبحانه وتعالى: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. كل هذا أدلة عقلية قريبة المأخذ مما يعيشون فيه ويرتبطون به. السمة الأخيرة من سمات الأدلة العقلية أنها أدلة قصيرة كاملة وتامة، ليست ناقصة تحتاج إلى تمام، بل هي أدلة كاملة وإيه؟ وتامة. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى يستدل على بطلان ألوهية عيسى عليه السلام بذكر مثل آدم، فقال: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. ووجه الاستدلال أنهم يقولون إن عيسى عليه السلام إله لأنه نفخ، لأنه خلق من النفخة الإلهية. فيقول الله سبحانه وتعالى لهم: إذا كان هذا هو دليلكم على ألوهية عيسى، فكان الأولى أن يكون آدم. فإن الله سبحانه وتعالى خلق عيسى بأم من غير أب، ولكن خلق آدم إيه؟ من غير أب ولا أم. فهذا دليل على قصاره، إلا إنه كامل وإيه؟ وتام. قال: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. بالنسبة للسمات والصفات التي يتصف بها الدليل الشرعي، حقيقة إن الأدلة التي يتسم بها الدليل العقلي، من الأدلة العقلية أكثر من نوع من أنواع الاستدلالات العقلية على وجود الله سبحانه وتعالى، وإن كان أشهرها دليلين اللي هم دليل الخلق والإيجاد ودليل الإتقان والإحكام، وممكن يزاد عليها دليل الهداية ودليل العناية ودليل التسخير. الأصل في الأدلة العقلية هو دليل الإيجاد والإنشاء اللي هو الخلق والإيجاد، أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق هذا الكون. وإحنا بنقول أن كل عاقل وكل متفكر وكل متأمل سيجد حتما لا شك ولا محالة أن هذا الكون حادث بعد أن لم يوجد. طبعا كان في الزمان الماضي قول بعض الفلاسفة أن العالم قديم مع الله سبحانه وتعالى، ولكن يعني هذا القول باء بالفشل، ويعني الأغلبية العظمى من الموجودين الآن يقرون بأن الكون حادث بعد أن لم يكن. ودلالة الخلق والإيجاد على وجود الله سبحانه وتعالى هذه دلالة عقلية، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر ذلك في كتابه فقال: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. كانت هذه الآيات سبب في إسلام جبير بن مطعم رضي الله عنه لما قدم إلى مكة ليشاور النبي صلى الله عليه وسلم في شأن أسرى بدر. فصادف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة المغرب يقرأ بسورة الطور، فهذا دليل عقلي. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. نحن الآن نقر أن هذا الكون حادث، وكل حادث لابد له من محدث، وهذا هو ما يتعلق بدليل السبب وبقانون السببية وبقانون التأثير، إن ما فيش حاجة كده بتتوجد من نفسها. لم نرى في المشاهدات ولا في الأعيان شيء قد وجد من نفسه، بل لابد من صانع قد صنع. فهنا الآية ثنائية، إلا أن معناها ثلاثي: هل خلقوا من غير شيء؟ وهذا طبعا مرفوض، لأن اللا شيء هو العدم، والعدم لا يمكن أن يوجد شيئا أبدا، فهذا اختيار مرفوض أنهم خلقوا من غير شيء. أم هم الخالقون؟ أم هم الذين خلقوا أنفسهم؟ وهذا كذلك اختيار مرفوض، لأنهم قبل أن يوجدوا كانوا عدما، فكذلك لا يمكن أن يكون هم الذين خلقوا أنفسهم. إذن ما بقي إلا أن يكون خلقهم خالق، وهذا الخالق هو الله سبحانه وتعالى، وهذا الخالق هو الله سبحانه وتعالى. وهذا بدلائل وببراهين وبأدلة ستأتي معنا إن شاء الله عز وجل في أدلة الإيه، في أدلة الوحدانية. مش عايزين نسبة الأحداث، أهم حاجة عن الوقت نقر أن الله سبحانه وتعالى موجود. عايزين نقول إن ربنا إيه، أن الإله الذي خلق هذا الكون موجود. ثم بعد ذلك لماذا يكون هذا الموجود هو الله؟ اشمعنى ربنا سبحانه وتعالى هو اللي احنا بنقول عليه؟ لأن هناك من الأقوال التي ترد على خصوصية أن يكون الله سبحانه وتعالى هو الخالق. يعني منهم من يقر بوجود الإله ولكن لا يقر بأنه هو الله. نقول لك أنت بتقوله كده وخلاص، يعني كما سيأتي بعد ذلك. شاهد الحديث أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق هذا الكون، أو أن الخالق هو الذي خلق هذا الوجود. فينبغي أن يكون لهذا الكون المحدث، ينبغي أن يكون له إيه؟ إله هو الذي خلقه وهو الذي أوجده. الإله ده مين؟ الإله ده هو الله رب العالمين، كما سيأتي بعد ذلك في أدلة الإيه؟ في أدلة الوحدانية. قال: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. قال جبير بن مطعم، وكانت هذه اللبنة الأولى في إسلامه رضي الله عنه، قال: فكاد قلبي أن يطير، أو فكاد قلبي يطير لما لامست قلبه، لأنها دليل عقلي صادق في نفسه. الدليل الثاني هو دليل الإتقان والإحكام، والدليل الإتقان والإحكام إنما يأتي في المرتبة الثانية بعد الإقرار بالخلق والإيجاد. معايا؟ فاهم أنا عايز أقول إيه؟ يعني لابد أن نقر أولا بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أنشأ وأوجد وخلق هذا الكون، ثم بعد الخلق والإيجاد يأتي الإتقان والإحكام. تمام؟ فلا بد من الإقرار أولا بالخلق والإيه؟ والإيجاد، ثم بعد ذلك تأتي في المرتبة الثانية الإتقان والإحكام. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين انقلب إليك البصر خاسئا وهو. قال الله سبحانه وتعالى: والسماء ذات الحبك، وقال: صنع الله الذي أتقن كل شيء، وقال: الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين. فهذا الإتقان وهذا الإحكام في الكون، وطبعا المظاهر ومشاهد الإتقان والإحكام كثيرة جدا جدا في خلق الإنسان وفي خلق النبات وفي خلق الحيوان وفي خلق المجرات وفي خلق الأكوان الخارجية والأكوان الداخلية والإلكترون والنيترون وخلق الذرات، وكل هذه من مشاهد ومظاهر الإتقان والإحكام، فهذا يبحث عنه في بابه حتى لا نطل. كذلك من الأدلة العقلية دلالة التسخير والتدبير، دلالة التسخير والتدبير. ملخص هذه الدلالة أن الذي يتأمل في الكون يجد أن هذا الكون مسوق مقاد، أن هذا الكون مسوق ومقاد منقاد لقوة جبارة متكبرة لا تخرج ذرة من ذرات الكون عن مقدور هذه القوة المهيمنة على هذا الكون. فهم أنا عايز أقول إيه؟ ليتأمل ويتدبر في الكون يجد أنه منقاد واقع تحت قوة، هذه القوة تسيطر وتهيمن، ولا يستطيع أحد أبدا أن يخرج عن طوع هذه القوة. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. الكون كله مسوق منقاد لقوة رب العالمين سبحانه وتعالى. قال: فالكل مسوق مقاد خاضع لسيطرة قاهرة تامة لا يخرج أحد عن قوته وسلطانه. قال سبحانه وتعالى: وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقال: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. هذا التسخير وهذا السريان وهذا السباحة في الكون الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه: كل في فلك يسبحون. هذا يدل دلالة أكيدة على أن هناك قوة كبيرة تتحكم في هذا الكون، ولذلك فيكون دليلا على وجود الله سبحانه وتعالى. ومنها كذلك دلالة العناية والرعاية ودلالة الهداية، والتي قال فيها موسى عليه السلام لما سأله فرعون عن ربه قال: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال: فما بال القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآية لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. بدي بالنسبة لدلالة العقل على وجود الله سبحانه وتعالى. من الأدلة كذلك على وجود الله سبحانه وتعالى دلالة الفطرة التي قال الله سبحانه وتعالى فيها في كتابه العزيز: فطرة الله التي فطر الناس عليها، يعني فلزم فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. وقال: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم من أمور دينكم ما جهلتم، كل مال نحلته عبدا حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم أو عن اعتقادهم. فهذه الفطرة التي في داخل الإنسان والتي سترشده حتما وتدله على ربه سبحانه وتعالى، وسيصل الإنسان حتما إذا لم تتلوث الفطرة. فإن الفطرة قد تتلوث بأحد شيئين: إما تتلوث بما تدخل عليها من الأمور التي يعيشها الإنسان في وسط الناس من عوامل خارجية كأفكار سيئة أو كمعتقدات وثنية أو إلى غير ذلك من هذه الأمور التي تدخل على الإنسان من إيه؟ من البيئة ومن الناس المحيطين به، فتتلوث فطرته لذلك. أو قد يكون السبب الملوث للفطرة هو الشيطان. الإنسان ممكن يكون مثلا إنسان عايش في جزيرة واحدة لا تدخل عليه أفكار من الأفكار الجديدة التي تلوث عليه فطرته، ولكن إذا خلى من شيطان الإنس فقد يأتيه شيطان الجن، فيأتي إليه الشيطان فيلوث له فطرته. وإلا فإن الإنسان لو خلى عن ملوثات الفطر من شياطين الإنس ومن شياطين الجن فإنه لا شك سيهتدي إلى أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يستحق العبادة. وهذا من أثر العهد الذي أخذه الله سبحانه وتعالى على آدم عليه السلام: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربي. ومن الأدلة على أن هذه الفطرة فطرة صحيحة سوية أن الشدائد تكشف عن الفطرة الأصلية، أن الشدائد تكشف عن الفطرة الإيه؟ عن الفطرة الأصلية للإنسان. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا. وهذا كما حدث مع سيدنا من؟ مع سيدنا أكرمة ابن أبي جهل رضي الله عنه، لما أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه فخرج فركب البحر فعلت الأمواج واشتدت الرياح، فإذ بالقوم يتركون اللات والعزة ويلجؤون إلى الله سبحانه، فقال: لئن كان الذي ينجيني في البر إنما هو الله فهو كذلك الذي ينجيني في الإيه؟ في البحر. فلما نجاه الله ذهب وأعلن الإسلام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك ما حدث مع الإمام الجويني رحمه الله في الفطرة السليمة على علو الله سبحانه، لما كان الإمام الجويني يقرر ويؤكد ويؤصل أن الله سبحانه وتعالى ليس في العلو، فلما نزل عن منبره جاءه رجل وقال: يا إمام، دعنا من هذه التقريرات وهذه الأدلة وحدثني عن الفطرة وعن الحاجة الملحة في نفس الإنسان إذا ألمت به ملمة، فإنه يتوجه إلى الله فين؟ فإنه يتوجه إلى الله في العلو والسماء. قال الجويني رحمه الله: حيرني الهمداني، حيرني الهمدان. لماذا؟ لأن الفطرة السوية النقية لا شك أنها تؤمن بوجود الله سبحانه وتعالى، وكذلك فإنها تؤمن بصفاته، على الأقل الصفات العقلية التي يدل العقل عليها في كمالات الله سبحانه وتعالى. أنقل هنا نقل عن الإمام ابن تيمية رحمه الله مهم. قال رحمه الله: وإذا قيل إنه ولد على فطرة الإسلام يعني الإنسان أو خلق حنيفا ونحو ذلك، فليس المراد أنه حين خرج من بطن أمه يعلم هذا الدين ويريده. مش معنى أن ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان على الفطرة وأنه أوجده حنيفا، ليس هذا معناه أنه يولد من بطن أمه يعرف هذا الدين ويريد هذا الدين. والله سبحانه وتعالى يقول: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، ولكن فطرته مقتضية موجبة لدين الإسلام لمعرفته ومحبته، فنفس الفطرة تستلزم الإقرار بخالقه ومحبته وإخلاص الدين له، وموجبات الفطرة ومقتضاها تحصل شيئا بعد شيء بحسب كمال الفطرة إذا سلمت عن المعارض. ولذلك فإن أقرب ما يقال في الفطرة أنها القابلية لقبول الإسلام، إن النفس مهيئة أنها تؤمن بدين الله سبحانه وتعالى وبشرعه سبحانه وتعالى، بخلاف الأديان الباطلة التي تصادم الإيه؟ التي تصادم الفطرة وتجابهها. نعم؟ تمام. دليل الذي بعد ذلك هو دليل الحس، دليل الحس والمشاهدة، أننا نجد أن الله سبحانه وتعالى يجيب دعاء الداعي ويغيث الملهوف، وإذا وقع الإنسان منا في مأزق وتوجه إلى الله سبحانه وتعالى فإن الله يغيثه وينجده وينقذه وينجيه من الهم والغم والحزن، وهذا من أكبر الأدلة على وجوده سبحانه وتعالى. ولذلك لما دعا نوح عليه السلام ربه فقال: رب إني مغلوب فانتصر، قال: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. وكذلك لما دخل إبراهيم عليه السلام النار نجاه الله سبحانه وتعالى فقال قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ودخل في الغار نجاه الله سبحانه وتعالى وكان معه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. وكذلك تأييد الله سبحانه وتعالى لأنبيائه ومرسليه بالآيات هذا دليل حسي على وجوده، فإن النبي والرسول الذي يزعم أنه مرسل من قبل ربه فإذا أيده هذا الرب بالآيات والمعجزات كان هذا دليلا على صدق مين؟ على صدق النبي، وبالتالي وجود من؟ وجود من أرسله ووجود من أيده بهذه الآيات والمعجزات والبراهين. وكذلك فإن الله سبحانه وتعالى ينصر عباده وأولياءه ولا يتخلى عنهم كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز وكذلك ننجي المؤمنين. وجعل الله سبحانه وتعالى الكلمة العليا لأنبيائه ولمرسليه ولمن معهم من المؤمنين الذين اتبعوهم بإحسان. وطبعا بقي ما يتعلق ببعض التفسيرات التي تعترض على أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أوجد هذا الكون، فمنهم من قال بالصدفة ومنهم من قال بالطبيعة ومنهم القول الشهير بنظرية داروين، وهذا ما نكمل إن شاء الله عز وجل في الغد. أسأل الله أن يعلمنا وأن يفهمنا وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.